البشرية وأعظم دواء لأمراض الأمة في كتاب الله عز وجل. وحديثي إليكم مستدعته من فوق هذا المنبر إنما هو ذكر لبعض أدوية القرآن لعلاج أمراض الأمة، كان منها على سبيل المثال الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام وقواعد المجتمع المسلم في سورة الحجرات. ثم رحنا ننتقل إلى موكب النور حيث سورة النور، تلك السورة المباركة التي تعالج أمراضنا كأفراد وأسر وجماعات. فما أحوجنا كأفراد لتعاليم سورة النور، فلا علاج لهذه الأمة في أفرادها إلا أن تتخذ الأساليب الوقائية التي ذكرتها سورة النور، ولا علاج ولا ردع لمجرميها إلا بحدود سورة النور. كما أنه لا سبيل إلى إصلاح الأسرة إلا في ظل أحكام سورة النور، وإن الأسرة الآن بدأت تمرق عن تعاليم الدين رويدا رويدا لتزحف بخطى سريعة إلى مناهج أهل الكفر والعلمنة، ولتقلد المرأة المسلمة المرأة الغربية. ولكن يوشك لهذه المرأة وتلك الأمة بعد أن تعاني من تجربتها الخطيرة والمريرة أن تعود، فلا تجد سبيلا للإصلاح ولا طريقا للعلاج إلا أن تلتزم بسورة النور وأن تسير في ظلال تلك السورة. يوم أن أراد الله أن يريحنا من عناء التجارب ومرارتها، لكن أبى البشر إلا أن يتسفلوا وأن يجربوا تجارب مريرة. نحن الآن نعيش وحلها، حيث الناس يسكون انحلال الأسر وانفصام عراها، حيث انتشر الزنا، حيث عم الوباء، حيث كثر الزواج العرضي، حيث التبرج حدث ولا حرج، حيث التفرج امر خطير وشرير، امور كثيره لا علاج لها الا في ظلال القران الكريم، وبخاصه مع سوره النور المباركه التي تعالج امراض الفرد والاسره والمجتمع. ووقفتي الماضية في آخر لقاء لي مع حضراتكم كان مع هذه السورة في نظرة إجمالية حيث العرض العام لمقاصد سورة النور المباركة، وكنت قد نوهت أيضا على الآية الأولى من هذه السورة حيث افتتحت بافتتاحية ليست إلا لسورة النور، واستهلت بمطلع ليس إلا لسورة النور، مما يدل على عظم هذه السورة ومنزلتها ومكانتها عند الله عز وجل الذي أنزلها. سورة النور يقول فيها العزيز الغفور بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فذكر ربنا وبلغ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين إخوة الإسلام في لقاءنا السابق كان الحديث عن السورة مجملة ومع الآية الأولى بشيء من التفصيل سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سورة من السور وسورة بمعنى المنزلة والرفعة والملك والعظمة لذا سميت سور القرآن سور لكن سورة النور هي التي افتتحت بهذه الافتتاحية حتى تستبين أهمية هذه السورة من بين السور سورة أنزلناها الله جل وعلا يتكلم بلغة العظمة هو الذي أنزل هذه السورة أنزلناها لتكون رحمة للعباد أنزلناها لتكون منهاجا ولتكون علاجا ولتكون تشريعا ولتكون قانونا سورة أنزلناها فنحن الذين أنزلناها لأننا نحن نعلم ما يصلح أحوال العباد ونحن أرقى وأرحم بالعباد من أنفسهم أنزلناها وليس هذا فقط بل وفرضناها فرضنا ما فيها من حدود وعقوبات وفرضنا ما فيها من تعاليم وآداب نحن الذين فرضناها والذي له حق الفرض وله حق الأمر وله حق التحليل والتحريم واحد لا رب غيره ولا إله سواه هو الذي يفرض وهو الذي يشرع وهو الذي يحكم وهو الذي يقنن سورة أنزلناها وفرضناها وجاءت قراءة أخرى سبعية وفرضناها بمعنى فرضناها أي بينا الفرائض فيها وأكثرنا من ذكر الفرائض منها وفرضناها بمعنى التفصيل والذات فرضناها أي فصلناها وبيناها وتأتي فرضناها في لغة العرب أيضا بمعنى قطعناها أي نزلناها منجمة شيئا فشيئا لتكون سببا لإصلاح المجتمع كلما احتاج المجتمع نوعا من الإصلاح أنزلنا له قطعة من النور من خلال سورة النور لينير بها حياته ولتكون نورا له بعد ذلك في قبره وآخرته وفي سبيله إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات بينات واضحات لا تحتاج إلى مزيد توضيح ولا تحتاج إلى مزيد تفسير وأنزلنا فيها آيات بينات يعقلها كل عاقل وإنما نذكر بها كل غافل لأن العقل لا يرفضها ولأن العقل فلما علم أن العاقل لا ينكرها كانت أحكامها تذكيرا لمن غفل عنها، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. إذا غفلتم تتذكرون، وإذا نسيتم تذكرون، وإلا فالسورة في كل ما فيها من أحكام فطرية تتفق مع فطرة الإنسان، فالإنسان خلق الله، والقرآن كلام الله، والحكم حكم الله، ومن هنا تجد انسجاما بين فطرة الإنسان وبين أحكام الرحمن. لكن قد يذهل الإنسان أحيانا وقد ينسى أحيانا، فتأتي هذه الآيات لتكون تذكيرا لما نسي، ولتكون تنبيها لما غفل عنه. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وبعد هذه الآية في مطلع السورة التي تمثل عظمة وحدها تحتاج إلى وقفات مطولة، ولا أقل من أننا ذكرنا بها في الخطبة السابقة وفي هذه الخطبة، وإن كانت تحتاج إلى مزيد وإلى كثير. ثم ماذا يا عباد الله؟ نجد السورة الكريمة بعد ذلك شرعت في بيان بعض الحدود، فذكرت حد الزنا وأرجفته بحد القتل، وأتبعته بحد اللعان. فهذه ثلاثة حدود مذكورة في مطلع هذه السورة، من بين حدود معدودة في الإسلام، هذه ثلاثة منها، ورابعها حد السرقة، وخامسها حد شرب الخمر، وسادسها حد القصاص، وسابعها حد الحرابة، ويضاف إلى ذلك الردة أيضا. حدود حدها الله عز وجل وكفرها في قرآنه وبينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيانا تفسيريا بالقول والتطبيق. هذه الحدود التي شرعت في الإسلام ليست هي الإسلام كله، وليست هي الشريعة التي نطالب بتطبيقها فحسب، إنما الحدود في الإسلام بمثابة المرحلة الأخيرة في بناء بيت الإسلام. فالإسلام بيت متكامل له أساسه من العقيدة، وله ضوابطه المتعددة من عبادات ومعاملات وأخلاقيات، ثم تأتي الحدود لتمثل حرسا وجندا للدفاع عن هذا البنيان العظيم والقصر المجيد. فشريعة الله تعالى ليست بالحدود وحدها، وإن الناظر في سورة النور يجد أن السورة الكريمة قدمت ألوانا من التربية وعديدا من الأساليب الوقائية التي لا تجعل الناس يقعون في الحدود إلا ما نذر. لكن تقديم الحدود هنا في الآية أو في الآيات التلقائية المذكورة بعد كأمر الاستئذان وغض البصر وحفظ الفروج والدعوة للزواج والبعد عن الفوائد إلى آخر هذه الآداب المسطرة في السورة، إنك إذا تابعت هذا مع المنهاج العملي الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي عليه أصحابه حتى أيقظ فيهم الضمائر وأحيا فيهم المشاعر وحتى زكت نفوسهم وطهرت قلوبهم وأصبح المجتمع مجتمعا طاهرا نقيا نقيا المشاعر عفا اللسان طاهر السريرة صار بعيدا عن الجريمة لا يقترف ما يوجب حدا، ويوم أن يقع أناس في جريمة من الجرائم توجب حدا فإن هذا يكون من النذرة التي يتفكه بها الناس أو يتحدث عنها الناس. فكم إنسان جلد أو رجم أو قطعت يده أو قتل على مدى تاريخ طويل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياة أصحابه الأجلاء وخلفائه الراشدين، ومضى الحال على ذلك سنين عددا في ظل الالتزام بمنهج الإسلام نذر ما يوجد من يقام عليه الحد. الإسلام الذي ذكر هذه الحدود في مطلع سورة النور بين أن هذه الحدود إنما تجب على أصحابها إما بشهادة شهود أو باعتراف الشخص ذاته، وقد يكون بالحمل إذا حملت المرأة التي لا زوج لها من زنا. لكن ما ثبت في صدر الإسلام الأول جريمة زنا بشهادة شهود، وإنما كانت باعتراف الشخص ذاته كحادثة ماعز والمرأة الغامدية. ماعز ذلك الذي زنى فجاء يقول يا رسول الله طهرني، فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه من قبله أي من الناحية التي أعرض عنها ويقف أمامه ويقول يا رسول الله طهرني، فيعرض عنه صلى الله عليه وسلم ثانية وثالثة ورابعة، فلما اعترف أربعا كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه أقبل عليه بعد الرابعة يقول له لعلك غمزت أو لمست أو قبلت أو فكرت، قال يا رسول الله بل زنيت، قال أتدري ما الزنا؟ قال أن يأتي الرجل المرأة في الحرام كما يأتيها زوجها في الحلال، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله أبه جنون؟ فقالوا لا نعلم بعقله بأسا. قال أشرب مسكرا؟ فقاموا فشموا فمه فلم يجدوه شرب مسكرا. فلما أزال النبي صلى الله عليه وسلم كل شبهة أمر به فرجم، ثم أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه تاب توبة لو قدمت على أهل المدينة لوسعتهم. وهذه الغامدية جاءت فقالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له لعلك تردني كما رددت مائدة. يا رسول الله إني زنيت فطهرني. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنها حتى قالت وقد حملت من الزنا. قال أما وقد حملت فلا، أي فلا رجم لك الآن ولا إقامة حد عليك الآن حتى تلدي. فولدت وجاءت تحمل ولدها في خرقة. قالت يا رسول الله لقد وضعت أو ولدت. قال لها ارجعي حتى تفطميه. فعادت ثم جاءت به بعد أن فطمته وفي يده كسرة من خبز. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت. فكبها قال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها. سبها خالد إذ تناثر شيء من دمها على وجهه وثيابه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها، فوالله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مسجد لغفر الله له. وفي رواية لو قدمت على أهل الأرض لوسعتهم. إنه الإسلام الذي نقل المشاعر وأيقظ الضمائر وهذب النفوس وأحيا القلوب، هو الذي جعل الإنسان إذا وقع في الجريمة يجيء ليعترف بجريمته، لأنه أدرك أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ومن أقيم عليه حده فهو كفارته. والله عز وجل أكرم من أن يثني العقوبة على عبده، أي بإقامة الحد عليه في الدنيا وبتعذيبه في الآخرة. فلما كانت النفوس حية والضمائر يقظة يوم أن وقع أحد من الناس في جريمة من الجرائم يأتي معترفا والإمام يطالبه بأن يستر على نفسه دون أن يبلغ الحد الإمام، فإن بلغ الإمام فلا شفاعة في الحد. أما من ستر على نفسه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولو تاب توبة نصوحة فإن التوبة تشف ما قبلها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجراء الحدود بالشبهات وخلوا بينه متى وجدتم له مخرجا، او خلوا سبيله اذا وجدتم له مخرجا. ولان يخطئ الامام في العصر خير من ان يخطئ في العقوبة. ان الحدود كحد الزنا مثلا قد يراه البعض فيه من القسوة ما فيه، جلد شاب غير متزوج قد زنى، او رجم رجل او امرأة بعد احصان بزواج قد زنيا. فهناك من يقول هذه الحدود فيها قسوة. نعم في ظاهر الامر قسوة، ولكن في باطن الامر رحمة. ذلك اننا اذا لم نفتو على الجناح فنحن نفتو على المجتمع، واذا لم نفتو على المجرمين فنحن ندع المجال سهلا ومفتوحا لترويع الامنين وانتهاك اعراض المسلمين والمسلمات. ان الحدود نعم الناس الذين يقولون هذا لا يعلمون ان الحدود في الاسلام انما تكون من النذرة بمكان وفيها من الاحتياطات ما فيها ذلك ان حدا كحد الزنا هذا الذي نتحدث عنه اما بشهادة الشهود واما بالاعتراف الذي يعترف واراد ان يخفف عن نفسه عذاب الاخرة علم ان في اقامة الحج عليه من الرحمة ما فيه اما بشهادة الشهود فقل لي كم حد اقيم في الاسلام على مدى تاريخ الاسلام بشهادة الشهود اسلام يوجب في اقامة الحد على الزنا ان يرى الكريمة اربعة شهود عدود في حالة تلبس كاملة بالجريمة لا مجرد رجل مع امرأة في شقة او في نحوها ولا مجرد انه وجد معها في حجرة نوم ولو كان متجردين النسيب لا لا انما شروط دقيقة فيها رؤية الجريمة بكامل وقائعها يعبر عنها في كتب الفقه ان يرى الرجل الرجل مع المرأة او ان يرى الشهود الرجل مع المرأة في حالة تلبس من الزنا كما يكون القلم في المحفرة والمروة في المكحلة حتى قال بعض الناس ان مثل هذه الشروط يستحيل وقوعها ونحن نقول نعم ينذر وقوعها الا ان يفترق رجل امرأة في طريق عام او في حديقة من الحدائق كالذي يحدث في بلاد الكفر حتى يمكن ان تتحقق البينة بشهادة اربعة شهود عدول يرون الجريمة كاملة ان الاسلام اذ يشدد في هذا الجانب فحتى لا تكون الحدود هكذا هبلا وان الاسلام الذي شدد في الحدود في المقابل جعل هذه الشروط قالوا ارادها الاسلام ارهابا وهم يقولون ويردون على انفسهم وهناك من الرويمضات في اي عصر او في اي مصر من يلتزم الحدود بالغصوة ويزداد اساءة ادب فيتهمها بالهمجية يقول هذه حدود همجية لا تصلح الا لاهل الصحراء لا هذه حدود شرعها الله الذي خلق فعلم فحكم ولا سبيل الى اصلاح البشرية الا بتطبيق منهج رب البرية نعم الذي يتهم الشريعة او الحدود بالغزوة اهو ارحم على العباد من الله اهو اعلم بحال العباد من الله كأن الذي يتهم الحدود بالغزوة ينكر انها جاءت في القرآن او اذا لم ينكر انها جاءت في القرآن فكأنه يقول الله عز وجل لا يدري مصالح العباد ونحن ندريها وحاك لله كيف تتهم الحدود بالهمجية والغزوة والعنف والرجعية ان الذي حدها هو الذي خلق الخلق وهو الذي علم ما يصلحهم وهو ارحم بالواحد منهم من الوالدة بولدها ثم ان الذي فرق الحدود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو رحمة ورحمة لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما وتكال لها المسائل لخطوة وعنف وهمجية ورجعية، بل وقد ابتليت الأمة برويمضات أخرى، رويمضة يكتب في مشروع التعليم والتسامح لا حدود في الإسلام، وكلمة الحق تعني الحق أو الشر ولا تعني عقوبة زاجرة. وهو الذي تخرج من كلية اللغة العربية ويعلم أن الحدود تأتي في القرآن الكريم بمعاني متنوعة، بل تأتي في لغة العرب من قبل القرآن الذي نزل بلغة العرب بهذه المعاني. فالحد يكون بمعنى الشر، والحد في الأوامر بمعنى الطاعة، وفي النواهي بمعنى الاجتناب، والحد يكون بمعنى القصد، والحد يكون بمعنى الذكر، والحد يكون بمعنى العقوبة. كل كلمة حد جاءت في القرآن الكريم لها معنى يختلف عن المعنى الآخر، وذلك حسب سياقها في السورة. لكنه علم شيئا وجهل أشياء، فراح يوهم الناس أنه لا حدود في الإسلام، لأن كلمة الحد تعني الشرع وتعني الحق ولا تعني العقوبة أو الحدود الزاجرة التي يتشدق بها المتعصبون أمثالنا. نقول له: أي لغة تتحدث بها؟ كيف وهذه الحدود مقررة في كتاب الله عز وجل؟ لو كانت في السنة لأنكروا السنة كما أنكروها وشككوا فيها، ولكنها القصوى التي يريدون أن يطعنوا بها في القرآن الكريم. ورويبضة آخر كاتب قميص في مجلة مبتذلة ينكر حتى الرجم في الإسلام، ويقول لا رجم في الإسلام. لما في الرجم من غدوة وهمجية، ولما فيه من وحشية. تنكر الرجم في الإسلام ثم يستهزئ بأن آية نزلت في حد الرجم ثم نسخت. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أنزل الله عز وجل آية فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، ثم نسخت لفظا وبقيت حكما. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا معه، ولو ما يقال إن عمر زاد في كتاب الله لكتبتها، فلا يطول لكم الزمان فيقول النقائب: لا رجم في كتاب الله، لا رجم في كتاب الله. أما وقد نزلت آية الرجم ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذكرته من حديث الغامدية ومن حديث مائد، وهناك حديث ثالث عن امرأة من جهينة زنت ايضا، وهذه الاحاديث في الصحيحين، كل هذا جاء وفيه حكم الرجم. فكيف يقول قائل لا رجم في الاسلام؟ ثم ماذا؟ رويمضة ثالث يزعم ان حد الزانية في الاسلام هو حبسها في بيتها. وللأسف أنه دكتور كنت قد تحدثت عنه من قبل، وهو ينكر الشفاعة ويشكك في السنة، يقول حد الزانية هو الحبس في بيتها والتعيير، لقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نعم، هذا حدها في بداية الأمر. لكن الذي قرأ سورة النساء وقرأ فيها هذه الآية، أما قرأ سورة النور وقرأ فيها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة؟ فهناك آية أولى لما نزلت سورة النور راح يقول لأصحابه من كتبة الوحي: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 جلدة وتغريب سنة او تغريب عام، والسيب بالسيب 100 جلدة ورجم بالحجارة. نعم هذا نزل، ومعلوم امر التدرج في الاحكام، ومعلوم امر النسخ في القرآن، ولكن لست ادري ايكون هذا من عمل بصر ام من عمل بصيرة، ام هو الضحك على هذه الامة في ظل بعدها عن دينها وجهلها لاحكام ربها، ونحن ما نملك الا ان نقف موقف المدافع عن دين الله وعن احكام الله، نرد على اصوات هؤلاء: يا قوم هذا دينكم فتعلموه، يا قوم هذا دينكم فتمسكوا به، دينك دينك لحمك دمك، عش مسلما لتموت مسلما، فان الموت على الاسلام امنية غالية، ولا سبيل الى الموت على الاسلام الا بان تعيش على الاسلام، وان تحيا على منهج الملك العلام، وان تسير خلف النبي محمد عليه افضل الصلاة وازكى السلام. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ثاني الآيات في سورة النور المباركة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. القرآن يبدأ بالمرأة قبل الرجل في هذه الآية، فيقول: الزانية والزاني، على عكس الآية التي بعدها: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، على عكس والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لماذا بدأ بالمرأة قبل الرجل؟ لأنه نذر ما يقع الزنا في المجتمع إلا بسبب المرأة. لا يقع الزنا في المجتمع من الرجل إلا اغتصابا، هذا هو الذي يقع من الرجل دون المرأة إذا كان اغتصابا. أما كل زنا يكون رضا وطواعية فإن المرأة لها دخل كبير جدا فيه، ذلك أن المرأة تتبرج، والتبرج بريء الزنا. وكما قيل: إذا اتفقنا على أن السل مرض لم نختلف في منع أسباب العدوى، وإذا اتفقنا على أن الزنا فاحشة لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من التبرج والاختلاط والانطلاق. فتبرج المرأة بهذه الصورة المكينة المهينة، وهي شبه عارية أو تنفي كاسية عارية، له دخل كبير في الزنا وفي الزواج العرفي الذي هو ضرب من الزنا لا حد فيه، لكنه زنا مقنع والمرأة باختلاطها والمرأة بخلوتها بالأجانب وانطلاقتها باسم الحرية انطلاقة بهيمية لها دور كبير في انتشار الزنا. ومن انتشر الزنا في أمة من الأمم إلا أودى بانهيار حضارتها وكان سببا في هزيمتها أمام أعدائها. الزانية والزاني قدمت الزانية على الزاني لأن المرأة ما لم تصف بالزنا فلن يقع إلا اختطافا. يقع الحمل وتختلط الأنساب وقدمت الزانية على الزاني لأن في المرأة شهوة لا يحدها إلا الحياة فإذا ذهب حياء المرأة انطلقت المرأة في شهوة بهيمية لا يحدها شيء. وقدمت الزانية على الزاني لأنه يوم أن نزلت سورة النور كانت الزانيات من النساء أكثر بكثير من الزواني من الرجال. لهذه الأسباب ولغيرها قدمت الزانية على الزاني فلتحذر المرأة هذه الجريمة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. متى جاء الأمر بالجلد جاء من بعد ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. جاء من بعد ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. جاء من بعد قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جاء من بعد أساليب وقائية تفتح أبواب الحلال وتغلق منافذ الحرام فتبيح الزواج وتتيح تعدد الزوجات حتى لا يقع الزنا أبدا. أما وإنه لم يجد هذا العلاج ولم ينفع أي نوع من الدواء فما لم يجد المرهب كان المشرف. ما لم يجد المرهب كان المشرف وما لم يجد العلاج كانت العملية وفيها القتل وفيها الاستئصال. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والأمر للإمام ونائبه أمر من الله عز وجل للخليفة في الأرض. الإنسان الذي خلق ليكون خليفة في الأرض يحكم بأحكام الله ويعيش على منهج الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ما مهمة هذا الخليفة؟ خليفة ينفذ أحكام الله في أرض الله. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا حق الشاب غير المتزوج والفتاة غير المتزوجة. وأما السيدان بزواج فالرجم وأما العبد فنصف الحد 50 جلدة. على نحو ما بينت بقية الأدلة من آيات وأحاديث فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لأن الرأفة على الجناح قسوة على المجتمع. لأن الرأفة بالمجرمين قسوة على الأبرياء الآمنين. ولا تأخذكم بهما رأفة أي في تقديم الحج عليهما لأنكم لستم أرحم بهم من الله ولستم أرحم بهم من الله. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي في حكم الله لأن كلمة الدين لها معاني وهنا بمعنى الحكم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قيد الله عز وجل أمر الإيمان على امتثال أحكام هذا الدين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليكون ذلك زجرا ورجعا. ليشهد عذابهما طائفة عدد من المؤمنين اختلف في الطائفة تقل وتكثر، فأي عدد تصلح عليه كلمة الطائفة؟ ولكن كلما يكثر العدد كان ذلك أشجر لنفس من أقيم عليه الحد، وكان رجعا لمن شاهد إقامة الحد. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الثاني لا ينكح إلا ثانية أو مشركة، والثانية لا ينكحها إلا ثانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية فيها لبس في الفهم، وقد وقع فيها خلط في التفسير، فما معناها ذات السؤال نجيب عليه بعد خطبتنا إن شاء الله تعالى وصلاتنا، نجيب في الدرس على هذا السؤال وبيان معنى هذه الآية. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم مكن لدينك، اللهم مكن لعبادك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. فرج كرب المكروبين، نفس هم المهمومين، ارحم عبادك المستضعفين، انصر عبادك المجاهدين، اقصف من بينهم الشيشان المسلمين، انصر المجاهدين في الشيشان، وأيدهم بتأييدك يا رحمن، وأكرمهم بنصرك يا حنان، وأنزل عليهم من جندك يا منان. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزم الروس الملحدين، اهزم الروس ومن شايعهم، واهزم الروس ومن والاهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعلهم واموالهم غنيمة للمسلمين. سلط اللهم عليهم سيف انتقامك، وارنا فيهم عجائب قدرتك، فانهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم اقر اعيننا بنصرة هذا الدين، واسف صدور قوم المؤمنين، ووحد قلوب المسلمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسالك الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن. لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. كما علمت أخ الإسلام في الآية الثانية في قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا هو حد الزاني غير المحصن. فإذا قلنا حد الزاني يندرج فيه والزانية غير المحصنة. وقد قيل: لما قال الله الزانية والزاني؟ علمنا الحكمة في تقديم الزانية على الزاني، وأما ذكرهما معا مع أن أحد اللفظين يغني عن الآخر أنه حتى لا يتوهم أن الرجل إذا زنى هو محل العقوبة، أو أن المرأة هي التي يمكن أن تقع عليها العقوبة أحيانا، فذكر الزانية والزاني حتى لا يتوهم أن العقوبة على أحدهما دون الآخر، فسهل ذكر أحدهما يفلسف بفلسفة معينة، واحد المرأة ذنبها إيه؟ الرجل هو الذي ذنبه، واحد الرجل ذنبه إيه؟ المرأة هي محل الوسط وهي اللي ممكن الحقت الأنساب لزوجها وأنها كذا كذا. فالقرآن يزيل اللفظ بذكرهما معا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقد علمت أن الجلد لغير المتزوجين، أي من لم يسبق له زواج، وهو لا ينطبق على من تزوج ثم طلق أو مات زوجته، لا المطلق ولا الأرمل ولا المطلقة ولا الأرمل، إنما هذا في من لم يسبق له زواج وغلبته شهوته أو خدعته صديقته فتم. يوم الإسلام إذا ثبت عليه الجريمة أو هو اعترف بها أو حملت منه من وطئها في الزنا واعترفت عليه واعترف هو أيضا، من فيها جلدة 100 جلدة ضربا وسطا غير مبرح. يعني يوم يضرب في ميدان جلدا لا يجوز للجلاد أن يرفع يده إلى أقصاها ليضرب، إنما ويده في جنبه دون إيذاء بالجلد ودون تهاون فيه. أمر الوطن لا يقطع لحما ولا يسيل دما، مش زي أثار التعذيب اللي ممكن نشوفه على إخواننا المستضعفين. لا، قالوا يد الشلاك في جنبه وضغط بغير عقد عشان ما يعملش نكت جرقاء في الجسم ويؤلم. ده الإيلام هنا معنوي أكثر من أن يكون حسيا، لأنه لما واحد بيجلد أمام الناس ما هذا الإنسان جلد. الإيلام النفسي هذا هو المقصود، ما هو مقصود الإيلام البدني، وإذا كنا نشوي بالنار أو تقطع آلته زي بعض الناس ما بيعملوا. واحد يعرف أن فلانا زنى بابنته يديله مخدر ويطلع منه عضو الذكور عشان يفقدوا رجله، عشان هذا بيحصل. قالوا الناس اللي بيقول لك الحد ده في قسوة، طيب الراجل المسلم أو الراجل الشرقي أو الراجل الصعيدي أو الراجل اللي لسه عنده نخوة وعنده غيرة، قالوا له بنتك زنت وسمعتها طلعت في البلد، بيعمل ايه؟ بيقتلها. ومين اللي بيقتل؟ أبوه. ويجيب اخواتها كمان لما يكونوا جلبوا معه السعد وشباب كبار عشان يساعدوه في قدره. وتقرا الكلام ده في الدرايه ده ابوه يقتلها. طب يعني ومين زي الارض ومين زي الارض وفي ام برضه في ام لسه جايبينها في حوادث القضايا قتلت بنتها. ليه؟ لانه سمعتها طلعت اتفاعت في البلد فراح تعترف بكل افتخار المرأة العجوز ان هي اللي قتلت بنتها بعد ما انحرقت في الملوك. وعشرات الرجال يا اما اباء يا اما اخوة ولا خيوة احنا غسلنا عقنا في دين ده في ظل شرع الله لا مكان له. يعني خلاص في شرع الله يكون بدل ما يروح هو يقتل اخته او يقتل بنته بيروح يرفع امرها للقضاء طيب ويعلم امرها ممكن تدور وتبقى عفيفه وتتزوج. انما في وقت ينكر على الناس ان يكون شرع الله فيه رحمه ويقال عنه انه في قسوه وفي عنف الناس بيعملوا اشياء عجيبه زي ما بنضرب المثل بقضية الزنا بالرجل الذي يقتل ابنته او الاخ الذي يقتل اخت او الزوج الذي يقتل زوجته او الام تقتل ابنته. وزي قضية السرقة ده بس المثال سريع لانه مش هو مضمون القضية. السارق بيدخل البيت لما يدخل البيت احس ان صاحب البيت متيقظ بيسارع بقتله ولا لا؟ بيسارع بقتله قبل ما صاحب البيت يمسكه او قبل ما يقتله او قبل ما يبلغ عنه يكون هو ايه؟ يا اما في ايده سكينه او مطوه يا اما في ايده سلاح مسدس ويمكن يقتل مراته ومراته جنبيه والعيال الصغيره اللي في بيت الشقه. وانتوا قريتوا عن كام حادثه قصه المراه بتاعت مدينه مصر مش عشان وشين في ايديها العيال المصروف قتلوها وقتلوا العيال الصغيره الاطفال الابرياء. الناس ما زعلوش على الام زي ما زعلوا على منظر العيال المذبوحين. بقى الاسلام لما يقول لنا الثالث ده نمسكه ونقطع يده التي تسرق ومع السرقه تقتل ومع قطع يده كسارق ويقوم الناس يشوفوه يعرفوه ويمكن يتوب امام ده. يبقى ده ولا انه يدخل على بيت يدبح كل اللي في البيت عشان في الاخر كان فاكر ان الراجل راجع من السعوديه ومعاه قرشين وتطلع الحصيله في الاخر انه يطلع مثلا يقول لك هو انا لو كنت اعرف ان الدولاب ما كانش فيه غير 170 جنيه انا كنت قتلت. ما انت كنت فاكر كام؟ كان فاكرهم مثلا 17,000 ولا 170,000 طلعوا 170 جنيه. مش هيك يعني عشان يركب بيهم كتر يروح بلده يدوب. فهذه حاجه. الحاجه المقابله للرجل النصر اللي دخل بيته وروح الامنين انت كصاحب بيت شفت النصر دخل عليك مع زوجتك تعمل ايه؟ اما معاك سلاح جنبك فبتقتله يا بتلاقي فرصه توصل المطبخ عشان تجيب لك كنز البصل وتحاول تدافع عن نفسك او تقتله يا اما هو بيديك الفرصه دي يكون قتل. اللي انا عاوز اقوله لما تقارن بين فعل العباد وبين شرع الله عز وجل يبقى القسوه فين؟ في الشريعه والحدود ولا في فعل العباد؟ فعل الله او شرع الله انه البنت يوم ما تزني او الولد يوم ما يزني وهو شباب ما تزوجش 100 جلده. انما اللي يتزوج ويتغطى بشهوته في الحلال وبعد الاب الا ان ينحرف بدعوه فاسد في المجتمع امام الزواج الحلال ويتركه ويرجع للحرام. الإسلام لما جعل تعدد الزوجات كان من ضمن حكم تشريع تعدد الزوجات قال لك في نوع من الرجال لا تكفيه الزوجة الواحدة يبقى له في غيرها متسع زوجتان لو تنسى ورب. ده كله ليه؟ عشان ما يقعش في الزنا. فلما الاسلام يديله ابواب مفتحه وهو يغلق كل الابواب يفتح نفسه منفذ الحرام ده زي ايه؟ ده يخشى منه على محارمه، ده يخشى منه على اقرب الاقارب اليه، ده عنصر شاذ في المجتمع، ده مريض، ده ما ينفعش فيه يروح مستشفى نفسيه، ده علاج بس زي السرطان لما يجي في جسم الانسان. نسال الله العفو والعافيه والمعافاه لجميع مرضى المسلمين، ليه علاج ده انه يقدر. كذا كان الحكم بالنسبة للسيد من الرجال والنساء. عندنا في النصوص اللي ذكرناها لما نزلت سورة النور والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر 100 جلدة وتغريب سنة، والسيد بالسيد 100 جلدة والرجل. في خلاف فقهي معتبر في قضيتين، التغريب بالنسبة للشاب والفتاة يعني غير المحصنين، وقضية الجلد 100 جلدة قبل الرجل بالنسبة للمتزوجين. وردت نصوص كهذا الحديث اللي في صحيح مسلم فيه التغريب، وفي احداث اخرى فيها جلد بغير تغريب. التغريب يعني الناس، والمسألة تخرج عن كونها واحدة من اثنين، اما انه نسخ التغريب واصبح الجلد فقط عشان كده في احداث فيها الجلد بدون تغريب، واما ترجع الى رؤية الامام وحجر ان الجلد لا يكفي فيه وانه ده فتنة في المكان اللي هو فيه فيرى ان ينفيه. الان لو انه استبدل النفي بالسجن واجتهد المجتهد او الحاكم او القاضي بهذا الامر لا ضيق، او انه راى ان الجلد يكفيه اكتفى بالجلد دون نفي او تغيير. بالنسبة للرجل الحديث هنا ذكر 100 بالنسبة للمتزوجين، يعني ذكر الجلد والرجل، وأحاديث كثيرة فيها الرجل فقط للمحصنين أي المتزوجين بدون سبب بمئة جلد. قال العلماء لعل هذا من جنس المنسوخ، يعني نسخ الجلد مع الرجل بالنسبة للمحصنين وباقي الرجل فقط كما هو في حديث ماعز والغاملية والمرأة التي من جهينة والمرأة التي رجمها علي رضي الله عنه وقال رجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دي مسائل بتذكر وبنزيل عنها النقل، ومع الآية لأن الآية فيها كلام للفقهاء كثير وللمفسرين أيضا. يبقى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، والله لا نجد أرأف ولا أرحم بنا من ربنا سبحانه وتعالى. وحقيقة أن أي إنسان يتهم الحدود بالقسوة والوحشية كأنه يقول له ربنا أنت يعني أنت يا رب ظالم، أقول له يا رب أنت قاطع بنا ليه، أقول له لا أنا أفهم طبيعة البشر والخلق عنك أنت ما أنا فاحسبها يمين شمال اللي هي خطيرة، خطيرة جدا. حاشا لله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. شرط ذلك مسألة الحكم والحدود والشريعة والدين ككل والتسليم المطلق لهذا الدين مسألة مرتبطة بالعقيدة، ما هي مسألة سهلة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الطائفة ثلاثة ثمانية تسعة أكثر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ينكح يعني يتزوج لتجيش، لأنه لو كنا ينكح بمعنى يتزوج فلا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركة، والعكس. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. المسلمة وإن كانت زانية لا تتزوج مشركا. والآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. إذن هذه الآية في أصح تفسيراتها إخبار عمن يقع في الزنا، ويكون النكاح بمعنى الوطء أو الجماع، ومعناه الزاني لا يقع إلا زانية وافقته على تلك الجريمة لأنها من شاكلة أو مشركة لا تعتقد حرمة الزنا ولا تدين بدين الله. ومثل ذلك الزانية لا يطأها ولا يوافقها في أمر الزنا إلا زاني. وقوله زان أي عرف بهذه الجريمة، لأنه من زنى يختلف عن من هو زان، فمن زنى يقع في الجريمة ثم يتوب، لكن قوله زان أي صار متمرسا في تلك الجريمة، كما يقال عن المرأة إذا زنت قال عنها زنت، فإذا أكثرت من الزنا فهي زانية، فإذا أعلنت عنه فهي بغي، كصاحبات البيوت ذوات الرايات الحر أو اللمبات الحر. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أي لا يطعها إلا مثلها في الزنا، لا يطع إلا زانية مثله أو مشركة لا تعتقد حرمة الزنا. والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وفي هذه الآية بهذا المعنى عزل لهذا الوباء عن المجتمع الطاهر النظيف، خلاص دول كأنه في عزل ليه. لكن الآية فيها معنى آخر له وجهته، لما قال الله حرم ذلك على المؤمنين. ايه المحرم على المؤمنين؟ الزنا. معلوم ان الزنا محرم على المؤمنين، لكن المعنى الثاني مرتبط بسبب النزول، وهو ان رجلا يدعى مرثد ابن ابي مرثد كان بمكة يحمل الاسارى من مكة الى المدينة، فواعد أسيرا خارج مكة عند حائط عند بستان، وكانت الليلة مغمرة، فجاء مرثد فجلس تحت ظل الحائط، وكانت هناك امرأة تدعى عناقا كانت بغية، فرأت ظلا بجوار حائطها فمتت إليه ثم نظرت نحوه فعرفته، قالت مرثد، وكان يأتيها في الجاهلية، قال نعم مرثد، قالت أهلا ومرحبا، هيا بت معنا الليلة قال لها يا عناق إن الله حرم الزنا. فراحت تقول لمن عندها هذا رجل يحمل أسراقه يعني تسلطهم عليه ده الذي بيأخذ الأسرى لأنهم تسجنوهم ويوديهم المدينة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا رجل يحمل أسراقه يقول فتبعني 8 رجال فأدخلوني مغارة ثم بالوا على رأسه فأعماهم الله عني فخرجت حتى التقيت بصاحبي يعني الأسير فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى نأيت به إلى الإدخر حشيش عالي قال فأنزلته وحللت حباله وأسد ووزاقه فما زلت أحمله شيئا ويعينني شيئا حتى بلغت به من المدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أنكح عناقا وسأل السؤال مرتين فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فدعا النبي صلى الله عليه وسلم مرصدا وتلا عليه الآية وقال لا تنكح عناقا. سبب النزول هذا أعطى معنى غير المعنى المذكور الأول فهنا جاء في معنى الزواج أنه لا يجوز لمسلم عفيف أن يتزوج زانية أو مشركة ولا يجوز لمسلمة عفيفة أن تتزوج زانيا أو مشركا فذلك أمر حرمه الله على المؤمنين فيكون هذا هو المعنى الثالث ويكون بمثابة عزم هذه الفئة عن المجتمع ليظل المجتمع الظاهر النظيف لكن يبقى هل معناه حرمة الأبدية؟ الله الله. لما نقول يحرم على العفيف أن يتزوج زانية هذا يختلف عن قول الله عز وجل بعد ذكر المحرمات في آية النساء وأحل لكم ما وراء ذلك لكن هذه الآية تحرم أجنبيات لكنهن غير عفيفات قال العلماء في هذا الحكم الزانية إن تابت يجوز للعفيف أن يتزوج والزاني إن تاب يجوز للعفيفة أن تقبل الزواج منه فمعناه اشتراط في أمر الزيجة اشتراط الإثم لمن عرف عنه الزنا لا يجوز لرجل أن يتزوج زانية وإلا ألحقت به أولادا من غير صلبه وعلم عنها أن رجالا يدخلون عندها فيكون هو ديوسا بسببها تحرم عليه الجنة فإن أرضاها رضي بالزيادة وإن لم يرضها سلطت عليه من يأتيها فأمور كثيرة تقع من جراء أن يتزوج الرجل بزانية لذلك حرمه الله على المؤمنين حتى تتوب الزانية وتصبح عفيفة والعكس العفيفة لا تتزوج بذلك، ولا يصح لولي الأمر لبنت انه يعلم ان فلانا اربيدا او سكيرا وانه من اصحاب السهرات الحمراء الليالي السوداء ويوافق على ان يزوجه ابنته لانه صاحب اموال وصاحب عمارات وصاحب منصب وصاحب جاه، وهيفتح البنت وديها اوروبا وامريكا ويلففها الدنيا. مثل هذا في دنيا الناس بنقرا عنه في الحوادث والقضايا. ولسه في صحائف هذا الاسبوع الرجل الذي زوج ابنته من رجل ثالث والنهايه انه قتله وغيره وغيره. يبقى الآية بتقول لنا لا يجوز في ظل الجريمة أن يتزوج المسلم بزانية مهما كان مالها ومهما كان جمالها ومهما كانت شهرتها ومهما ومهما، والعكس ولا للمرأة أن تتزوج بالزاني مهما كان ومهما كان. أما إذا تابت الزانية فللرجل أن يتزوجها، وإذا تاب الزاني فللعفيفة أن تقبل الزيجة به إن رأت ذلك واستخارت الله عز وجل في ذلك. فكل هذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة، وإلا ففي الآية شرع يقول يرجع إليه في مظانه من أراد شروحا وأراد تفسيرا أراد مزيدا من الأحكام في بيان الأوجه التي تحتملها الآية، لكن هذا أصوب ما ذكر فيها واختصار لما ورد عنها. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولأن الإسلام دين الطهر والحكمة والشرف وأراد نظافة المجتمع والحفاظ على أعراض المسلمات أردف هذا الحكم والحد بحد آخر ألا وهو حد القذف. فقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والحديث عن حد القذف العام أردفه بحديث عن حد القذف الخاص أي فيما بين الزوج وزوجته فيما يسمى باللعان. وهذا وذاك هو موضوع خطبتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا فرج كروبنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم من طلب منا دعاء فاستجب دعوته واقض حاجته واشف مرضه ومريضه وارحم ميته وفرج كربته ويسر أمره واشرح صدره. إلهنا وخالقنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. آمين آمين آمين. واستجب دعانا يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.